طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى، وهو العلامة السعدي في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: ومن التقاسيم الصحيحة أن الطلاق يكره إذا كان من غير حاجة وهو الأصل. قال: وهو الأصل، ويحرم في الحيض أو في طهر وطئ فيه أو بالثلاث، ويجب على المولي إذا أبى الفيئة، ولمن أصرت على ترك الصلاة أو أبت العفة، ويسن إذا تضررت ببقائها وطلبت منه، ويباح طيب للحاجة إليه أو عند الحاجة إليه. طيب، هنا مسألة مهمة. المصنف رحمه الله تعالى قسم الطلاق إلى 5 أقسام: يحرم، ويجب، ويستحب، ويكره، ويباح. والأصل عند جمهور العلماء في الطلاق أنه مكروه فقط، يعني لو أن رجلا طلق امرأته من غير سبب مكروه، لكن لا يقع في إثم، لا يكون آثما، ولا يجوز النيل من عرضه ولا الطعن فيه، خلافا لحال كثير من الناس لا سيما النساء. فالمطلق عندهن مجرم لا تغتفر خطيئته، والجهل يفعل بأصحابه ما يفعل. جمهور العلماء، وهذه كتبهم بين أيدينا، يقولون: الأصل في الطلاق الكراهة. نعم، مال بعض أهل العلم، وإلى هذا يميل شيخ الإسلام، أن الأصل في الطلاق التحريم، ويستدلون بالحديث أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح. نعم، من تزوج فإنما يتزوج لغير الطلاق، لأنه قد بذل من المال وتحمل من الحمالات ما تحمل، فمهما يكن هو ما تزوج من أجل أن يطلق. ولكن إن لم تستقم العشرة بين الرجل وبين امرأته، إن لم تستقم العشرة ولم تحصل الألفة التي لأجلها شرع الله عز وجل النكاح، فحينئذ لا حاجة للبقاء، لا سيما إذا تورط الإنسان وكان بينهما أولاد، فحينئذ يصعب عليه المفارقة. وكما قال الحافظ ابن حجر، وقد ذكر أنه اشترى يوما أحاديث تخريج الكشاف، أحاديث تخريج الكشاف، ولم يجد هذا إلا مع الكشاف، لم يجدها إلا مع الكشاف للزمخشري، فقال: رب امرأة امتنع زوجها من طلاقها لأجل ولدها، قال: وأنا تغصبت الكشاف من أجل التخريج. فقال: كم من امرأة امتنع زوجها من طلاقها لأجل ولدها، أي لولا الولد لطلقها، لولا الولد لطلقها، لأنها غير صالحة أو مواتية أو مستقيمة، لكن صار يفكر في أمر ولده وضياعه. وأحيانا إذا اضطر الإنسان ولو كان هناك ولد، فالله عز وجل سيخلف عليه ويجعل الفرج والمخرج إذا كان الأمر لا يحتمل. فعلى كل حال، الأصل عند جمهور أهل العلم أن الطلاق مكروه، يعني من طلق يكره له ذلك، مع أنه ليس هناك سبب. عندما قالوا الأصل في الطلاق الكراهة، هذا بدون سبب، بدون مبرر، غاية ما في يقول: ما أعجبتني، ما وجدت معها ألفة ولا راحة. الله عز وجل شرع الزواج ليكون فيه سكن ومودة، والرجل لباس للمرأة، والمرأة لباس للرجل، بمعنى أن كل واحد منهما ستر للآخر، وهذه على خلاف ذلك، لا تصبر على قليل. وأيضا ربما كانت سببا لتنغيص حياته والتنكيد عليه، فحينئذ لو طلق فقط يكره، بل قد يستحب في مثل هذا الموضع، قد يستحب في مثل هذا الموضع كما يأتي. فالأصل إذا كان الطلاق لغير سبب أنه مكروه، أنه مكروه. قال: الطلاق يكره إذا كان من غير حاجة، يعني ما يحتاج إلى أن يطلق، المرأة ما فيها شيء، لكنه طلقها، هنا يكره. وبعض العلماء يقولون يحرم ويكون آثما لأن كسرها طلاقها، ولأن هذا ربما يكون فيه نوع من الضرر والعبث، ولا يرضى أحد لابنته أو أخته أو عمته أو خالته أن تتزوج ثم تطلق بدون سبب. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: ويحرم في الحيض، أي والنفاس، يعني إنما يحرم، العلماء يقولون يحرم متى؟ قالوا إذا كانت المرأة حائضا، فإن طلاق الحائض محرم، كما في حديث ابن عمر لما طلق امرأته حائضا فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، ولما راجعها قال: أمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فيحرم الطلاق في حال الحيض، فإذا حصل بين الرجل وبين امرأته نزاع وكانت حائضا ينتظر حتى تطهر من حيضها ثم يطلقها، أو تطهر من نفاسها ثم يطلقها. ومن حكم الشرع في ذلك أنه قد يحصل النزاع والخصومة ويحضر الشيطان، فإذا بقيت أياما تنتظر الطهر ربما هدأ وهدأت وذهبت المشاكل ولم يحصل بعد ذلك طلاق. قال: ويحرم في الحيض أو في طهر وطئ فيه، يعني إذا كانت طاهرا لكنه جمعها في هذا الطهر ينتظر ولو طالت المدة ولا يطلق. ومن حكمة الله أنه ربما ائتلفت القلوب بعد ذلك وذهب ما كان قد نزغ به الشيطان وألقاه. قال: ويحرم في الحيض أو في طهر وطئ فيه، يعني لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته في طهر جامعها فيه. فإن طلق يأثم ويقع الطلاق، إن طلق وهي حائض أو في طهر وطئ فيه يأثم إذا كان يعلم الحكم، ويقع الطلاق عند الأئمة الأربعة وجماهير السلف والخلف، بينما ذهب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم إلى أن وابن حزم إلى أن هذا الطلاق لا يقع. والصحيح قول الجمهور لحديث ابن عمر في صحيح مسلم لما طلق امرأته في حال حيضها وأمره رسول الله بمراجعتها، قيل له: أحسب الطلقة؟ قال: نعم. قيل له: أحسب الطلقة؟ قال: نعم. قال: ويحرم في الحيض أو في طهر وطئ فيه أو بالثلاث، لا يجوز أن يقول لها أنت طالق ثلاثا، أو طالق طالق طالق، أو طالق بالثلاث، هذا لا يجوز، لأن الله عز وجل جعل له ثلاث تطليقات فلا يستعجل بها. فإن طلقها ثلاثا قال لها أنت طالق ثلاثا، أو طالق طالق طالق. فالأئمة الأربعة الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة وجماهير السلف والخلف أنها تقع ثلاثا، أنها تقع ثلاث، إذا طلقها ثلاثا قال أنت طالق بالثلاث، أو ثلاثا، أو طالق طالق طالق، أو طالق ثم طالق ثم طالق، فتقع ثلاثا. فإذا قال أنت طالق وطالق وطالق فقالوا أيضا تقع ثلاثا، لأن العطف يقتضي المغايرة. وإذا قال طالق طالق طالق قالوا ينظر، إن أراد التأكيد فتقع واحدة، وإن أراد التأسيس وقع ثلاثا. ومن أهل العلم من يرى أن الطلاق الثلاث يقع واحدة، لكن هذا خلاف مذهب الأئمة الأربعة وجماهير السلف والخلف. قال: ويحرم في طهر وطئ فيه أو بالثلاث. ويجب أي الطلاق متى يكون واجبا؟ قال ويجب على المولي إذا أبى الفيئة، إذا حلف الرجل ألا يأتي امرأته مطلقا أو مدة تزيد على 4 أشهر ثم رفعت أمرها للحاكم، فالحاكم يوقفه 4 أشهر، تمر 4 أشهر، إن إما بعد 4 أشهر أن يرجع ويعاشر بالمعروف وإما أن يطلق، فإن أبى طلق عنه الحاكم، يجبره الحاكم على الطلاق لأن المرأة تتضرر. لكن لو قال والله ما أقربك أبدا وهي راضية صابرة ولا اشتكت ولا تكلمت، الحق لها وهو يأثم، وهو يأثم. لكن متى يجبره الحاكم؟ إذا رفعت أمرها إلى الحاكم. للذين يؤلون منكم من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فبعد 4 أشهر إما أن يفي يعني يرجع ويعاشر بالمعروف، وإما أن يطلق وجوبا لأن المرأة تتضرر بذلك. قال ويجب على المولي إذا أبى الفيئة يعني الرجوع والعشرة بالمعروف، ولمن أصرت على ترك الصلاة، امرأة ما تصلي ينصحها يعظها، هذه لا خير فيها، يطلقها يطلقها. وهكذا أيضا سيئة الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 يدعون فلا يستجاب لهم، ومنهم رجل تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، الشرع أذن له بذلك، وعظها نصحها زجرها، أبت إلا سوء الخلق، أبت إلا النشوز، إلا التعالي، إلا الترفع، إلا البذاءة وطول اللسان ونحو ذلك، فحينئذ يطلقها لا خير فيها، وسيبدله الله بخير منها ويبدلها بشر منه، ويبدلها بشر منه، وتندم لكن بعد أن يفوت الأوان. طيب قال أو لمن أصرت على ترك الصلاة أو أبت العفة، تريد تخرج الأسواق، تريد تسلم على ابن عمها وابن خالها، تريد أن تتبرج ما تتحجب، تريد تسمع أغاني، تريد دش في البيت، كلما ذكرها كلما وعظها قالت أبدا تحبسنا جلس في سجن دون تمثيليات ولا مسلسلات ولا أغاني، تمنعني من أبناء عمي، تمنعني من أبناء خالي، تمنعني من أبناء الجيران ونحن نعتبر أنفسنا لا إخوة وما أشبه ذلك، الله عز وجل حرم، الله منع، قالت ما علينا من هذا، فنحن اعتدنا على هذا، وأبت وأبت، تحجبي تأبى، تريد أن تخرج كاشفة الوجه، وربما بملابس فاتنة ونحو ذلك، فمثل هذه أيضا يجب طلاقها. قال ويسن يعني متى يسن ويستحب؟ قال إذا تضررت ببقائها، المرأة ما تريد الزوج، ما ألفته، ما أعجبها خلقه أو بدنه أو ما أشبه ذلك، فقالت له طلقني، إن بقيت معك قصرت في حقوقك، ما هناك ألفة، ما هناك راحة، ولا أريد البقاء معك، فيستحب أن يطلق. فإن أبى فتخالع، تدفع له ما دفع وترد له ما دفع ولو طلب زيادة على ما دفع، وإن كان الإمام مالك يقول ليس من المروءة أن يطلب أكثر مما دفع، لكن جمهور العلماء على أنها تدفع ولو طلب منها الكثير والقليل، طالما أن الرغبة من جهتها، ولو أنها قالت له لا أرغب بالبقاء معك فطلقها أفضل بدون مقابل، بدون مقابل. والأصل أن الإنسان ما يتزوج إلا بقناعة، ما يتزوج إلا امرأة قد رضي بها، ولا تقبل المرأة الزواج إلا برجل قد رضيت به من الأول، لئلا يحصل ما يحصل من مكدرات ومشاكل. قال ويسن إذا تضررت ببقائها وطلبت منه الطلاق، ويباح عند الحاجة إليه، إذا احتاج أن يطلق يطلق، قلنا احتاج أني أترك هذه المرأة، والله هذه المرأة سيئة، هذه المرأة ما ناسبتني، هذه المرأة ما تناسبني، ما أجد يعني الألفة الكاملة، مع أنها متدينة غير مقصرة، لكن يقول أنها ما أريدها، ما أريدها. يذكر وينصح لعلك كما قال الله عز وجل فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. طالما أنه ما منها ضرر وربما تريد أن تعيش تريد أن تتعلم ونحو ذلك فلا ينبغي له أن يطلق، لكن لو طلقها ما نستطيع أن نؤثم إلا على قول بعض أهل العلم، وإلا فالجمهور يرون أن هذا مكروه فقط إذا كان بدون أي سبب. فإن كان هناك بعض الأسباب يعني ما وجد الراحة، ما وجد الطمأنينة، ما وجد الألفة معها، فهناك أشياء يعني قد تحتمل لكنه ما قبل، فحينئذ يستحب له أن يطلق. بدون سبب يكره، بدون سبب يكره، لكن كثير من المجتمعات جاهل، المطلق عندهم مجرم، المطلق عندهم يباح عرضه ويتكلم فيه ويطعن فيه. هذا إذا طلق مع أنه قد يكون مظلوما، وقد تكون المرأة في غاية السوء في دينها في أخلاقها، بذيئة اللسان، مؤذية، مقصرة، حصل منها ما حصل، ومع ذلك كثير من النساء خاصة يتضامن مع المطلقة ولو كانت من أسوأ النساء. وتعتاد كثير من النساء تذهب تشتكي تتكلم وتكذب، تكذب وتتكلم وفعل وفعل وفعل وفعل، والرجل في الغالب يعني إن كان صاحب دين كيف سيكذب عليها؟ ما يريد أن يتكلم، وإن أراد أن يتكلم فيها ما يريد أن يغتابها وأن يخرج أخبارها يكشف عورته للقاصي والداني من الناس، فيبتلع ويصبر ويسكت وهي ما تبالي تتكلم مع أنه مأجور وهي مأزورة على مثل ذلك. على كل حال الطلاق عند العلماء على هذه الأقسام الخمسة قد يجب، وقد في حالات يجب، في حالات يحرم، وفي حالات يكره، وفي حالات يستحب، وفي حالات يباح. لم يذكر العلماء أعني جمهورهم أنه يحرم إلا في حال حيض أو طهر جامع فيه، حينئذ يحرم عليه أن يطلق في هاتين الحالتين، في حال الحيض أو النفاس أو طهر جامع فيه. وبعض العلماء يميل إلى أنه إذا لم يكن هناك أي سبب، ما هناك أي مبرر، فيحرم. طيب، هنا إعلان عن درس للنساء في شرح الأصول الثلاثة من الساعة 10:30 إلى 11:30 صباحا لأم سليم، يوميا، يوم ويوم لا، وهذا يرجع إلى النساء في تحديد اليوم متى يبدأ، مثلا هل يكون السبت درس والأحد ما فيش درس أو العكس، وهكذا سائر الأسبوع يكون الاتفاق مع المدرسة. ابتداء من متى، وهذا أيضا يرجع فيه إلى النساء، هل يبدأ به من الغد أم من وقت آخر، هذا راجع إلى النساء. يعني أحيانا قد يكون الترتيب إما لزحمة دروس وإما لشيء آخر، ما أدري، هن أدرى بواقعهن، وإلا فدروس التوحيد ونحوها من الدروس نتمنى أن تكون كل ساعة ما ولا كل يوم، لكن مع زحام النساء كثرة أعدادهن والتزايد المستمر، المسجد قد ضاق بأهله، فيعني قد لا يتأتى الدرس اليومي، لكن ما لا يدرك كله لا يفوت كله. إلى هنا، جزاكم الله خيراً.